قال الله جل وعلا بعد ذلك: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قوله جل وعلا: وإن كان كبر عليك إعراضهم. كبر هاهنا بمعنى شقة، وكان عليك شاقا. كبر بمعنى يأتي بمعنى تعاظم، ويأتي بمعنى الشيء العظيم، ويأتي بمعنى الشيء الشاق. وإن كان كبر عليك إعراضهم أي شق عليك هذا الإعراض الواقع منهم. والإعراض هو يطلق على تولية الإنسان ظهره للشيء، إذا ولى ظهره له يقال أعرض عنه. ويطلق أيضا على من يتولى عن الشيء ولا يلتفت إليه ولا يأبه به فيقال أعرض، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي تركه وتولى عنه، سواء وقع أن ولى له ظهره أو لا، لكن هو مضمن لهذا المعنى. فالمراد ترك الشيء وعدم الالتفات إليه وعدم الانتباه له وعدم الالتفات له، فيقال أعرض عنه كأنه ولى له ظهره. فإن إذا شق عليك إعراض هؤلاء الذين تركوا كتاب الله أو اتخذوا كتاب الله جل وعلا ظهريا. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. النفق هو السرداب أو الحفرة التي تتخذ في الأرض وتغمق وتعمق في الأرض، هذا المراد بالنفق. أو سلما في السماء أي سلما تصعد فيه إلى أن ترقى في السماء فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم بها أو به فافعل. إذا كان هذا الإعراض الذي وقع منهم وهذا الكفر وهذا التولي عن ذكر الله جل وعلا، مع أنك أتيتهم وجئتهم بلا من الآيات بالشيء الكثير، الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وعظيمة، ويكفي في ذلك القرآن الكريم. فإن العرب مع ما عندهم من الفصاحة ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولا أن يأتوا بعشر سور مثله، بل ولا أن يأتوا بسورة واحدة، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، مع أنهم كانوا قد بلغوا الذروة والقمة في الفصاحة في ذاك الزمان. وهذا من أعظم المعجزات، وأيضا سائر المعجزات كشق القمر وغيرها، خروج الماء من بين أصابعه، إخبارهم بما سألوا عنه، سألوا عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، وسألوا عن الروح، وسألوه أسئلة أخرى، ما هي أول ما يأكلها الجنة إذا دخلوها، وسألوه أيضا عن متى يكون المولود ذكرا أو أنثى، سأله اليهود عن ذلك وأجابه عليه الصلاة والسلام، وأظهر لهم معجزات كثيرة حتى ألف فيها العلماء كتب الدلائل، دلائل النبوة، فيها من الدلائل والمعجزات الشيء العظيم. ومع ذلك ما آمنوا ولا اتبعوه صلى الله عليه وسلم، وذلك حسدا من عند أنفسهم. فيقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا النبي وقد رآه، ويعني قد علا النبي صلى الله عليه وسلم ما علاه من التحسر على هؤلاء وعدم إيمانهم واتباعهم وعدم تصديقهم وعبادتهم لربهم جل وعلا، فقال له الله تبارك وتعالى مخاطبا: إذا استطعت أن تأتي بآية غير ما الذي غير الذي جئت به، فإن أمكن إلى أن يكون إلى ذلك سبيل النفق في الأرض أو السلم في السماء فأتي به، فلا تذهب نفسك عليهم حصرات ولا تتحصر عليهم، فإنما يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، ولهذا قال ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وهذا نظيره قوله جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن إنما الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس جميعا، وأن يؤمن الناس جميعا وأن يتبعوا الهدى، فأخبر الله جل وعلا نبيه أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله جل وعلا كتابة السعادة والإيمان. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، يعني لا تكن ممن يعني يجهل هذا الأمر، وليس هذا فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وليس فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإنما المراد أن الذي يعني يقع منه هذا يعني يكون جاهلا بالمراد، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فلا يتصف بالجاهلين، وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة. فلا تكونن من الجاهلين. ثم ذكر جل وعلا من الذي يستجيب، إنما يستجيب الذين يسمعون. أنا تريد أن يؤمن الجميع وأن يتبع الجميع وأن يسلم الجميع وأن يهتدي الجميع، والأمر ليس كذلك، وإنما الذي يهتدي ويتبع هو الذي يسمع، هو الذي يسمع لدعائك لدعوتك، يسمع لإرشادك، يسمع لهداك. إنما يستجيب الذين يسمعون، يسمعون سماع إجابة، سماع إجابة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ونظير ذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هؤلاء يقولون سمعنا لكنهم لا يسمعون في الحقيقة، سمعوا سماع إدراك لا سماع إجابة. وقال جل وعلا لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، من كان حي القلب يعني يستمع لذكر الله جل وعلا ويفتح له قلبه ويفتح له قلبه، فهذا الذي يقع الإنذار منه موقعا، ومن أعرض فكأنه ما سمع، أدرك الكلام لكنه ما اهتدى ولا فقه هذا الكلام. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يراد المعنى بذلك الموتى أي الكفار، لأنهم موتى القلوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث آخر المؤمن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخالي، كالبيت الخالي. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالحي والكافر بالميت. الكافر لا يرد عن نفسه شيء من الأضرار في كل بكل أنواعها، الميت لا يرد عن نفسه شيء من الأضرار بكل أنواعها، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الكافر بالميت لأن قلبه خراب فلا يرد شيء من وساوس الشيطان، كل ما أتاه به فعله، فغفل غفوات الشيطان ونخساته ووساوسه لا يستطيع أن يردها. أما المؤمن فقلبه حي، فمثله النبي صلى الله عليه وسلم بالحي. إنما والموتى يبعثهم الله يعني يوم القيامة، موتى القلوب يبعثون يوم القيامة، فشبه الله جل وعلا قلوبهم بأجسادهم الميتة، فكذلك القلوب ميتة. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني يرجعون إلى الله جل وعلا، وهذا فيه تهديد وتوعد وازدراء لهم، وازدراء لهم وعلى أفعالهم. ثم ذكر جل وعلا ما كان يطالب به الكفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بآيات ومعجزات ومع ذلك كانوا يطالبون لولا أنزل عليه آية من ربه، وهذا جاء ذكره في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. لعلنا نؤخر هذا لدرس لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.